بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم أصول الفقه، كتاب شرح الجلالة المحلي على متن الورقات الإمام الحرمي والجلالة المحلي رحمه الله. توقفنا في اللقاء الماضي عند الصحيح. قلنا في اللقاء الماضي، يعني تقدم الكلام معنا في اللقاء الماضي، أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام شرعية تكليفية وأحكام شرعية وضعية. هذا ربما لم نذكره، ذكرنا الأحكام، قلنا سنذكر كلام الشيخ ثم نبين هذه المسألة. كان ينبغي على الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة أن يبين هذه المسألة في أول يعني كلام هو يتكلم عن الأحكام الشرعية، فقال الأحكام سبعة. الأحكام الشرعية كم؟ سبعة. والشيخ رحمه الله تعالى خلص بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هناك فرق بين حكم تكليفي وبين حكم وضعي. فنقول الأحكام الشرعية الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: حكم تكليفي، تكليفية، وأحكام وضعية. حكم تكليفي، معنى حكم تكليفي معنى الحكم التكليفي هو الخطاب الموجه، خطاب الله تعالى الموجه للمكلفين، هو خطاب الله تعالى الموجه لعباده المكلفين بالاقتضاء. أول إباحة، حكم الله تعالى التكليفي يرتبط بالمكلف، يعني يتعلق بك أنت، يتعلق بالشخص نفسه. فإذا كان الحكم يتعلق بك أنت نسميه تكليف، يعني أنت المطالب به. وهذا الحكم يتعلق بالاقتضاء، والاقتضاء يشمل أمرين، والإباحة يشمل أمرا واحدا. الاقتضاء هو الفعل، اقتضاء الطرف. معنى الاقتضاء يعني الامر والنهي، اما ان يامرك واما ان ينهاك. فاذا امرك امرا جازما قطعيا يكون واجبا، واذا امرك امرا ليس جازما وانما على سبيل حصول الثواب يكون مندوب مستحب. هذا بالنسبه للفعل، فإما أن يكون جازم هذا الواجب والوجوب أحسن، الحكم الوجوب نعم، وإما أن يكون غير جازم هو النذر. معايا كده؟ فانا مبروك. تفهمون هذا ولا تفهمون؟ واضح ولا مو واضح؟ لا تنشغل الآن بالكتاب، أنا ما أريد أن تنشغل بالكتاب الآن نهائي. يكفينا بالآخر ستأخذ ضغطة وفي البيت اكتب. ما تنشغل بالكتاب، حاول أن تركز وتفهم، هذا أولى من الكتاب. الكتابة ستأتي، ما عندك مشكلة بالكتاب، ممكن بعد الدرس تكتب. إنما الآن اهتم بفهم هذا الكلام، افهمه وحاول أن تستوعب ما أقول، لأن هذا سيوضح لك، سيزلل لك علم الأصول، يجعلها سهلة. ما يجعل علم الأصول صعب، وإنما سيجعله سهلا عليك. يبقى عندنا الأحكام الشرعية المتلقاة من الشارع، إما أن تكون أحكام تكليفية، وإما أن تكون أحكام موضعية. تكليفية يعني تتعلق بالمكلف، المكلف نفسه هو الذي سيقوم بها. وهذه الأفعال الأحكام التكليفية تمسك بطرفين، سنتكلم فيها عن أمرين، وهو أمر الثواب والعقاب، يثاب ولا معاقب. بس الأحكام التكليفية ستتحدث أو نقول تتحدث عن أمرين فقط، الثواب والعقاب. فأنت أول ما يأتي لك حكم تكليفي مباشرة ينقطع في ذهنك أن هذا سيتكلم إما ثواب وإما عقاب، خلاص؟ وإما إباحة، لا ثواب ولا عقاب، واضح؟ الاقتضاء أو الإباحة. هذا الحكم التكليفي عبارة عن خمسة: فعل، اقتضاء أو إباحة، يجمعها الاثنين دول. الاقتضاء إما أن يكون فعل وإما أن يكون طلب. الفعل إما تفعل، يعني يأمرك الشارع أن تفعل، يأمرك الشارع أن تعمل، فيقول أقيموا الصلاة، أمرهم أمر بإقامة الصلاة. هل هذا الأمر جازم ولا غير جازم؟ يعني ممكن تقيم الصلاة وممكن تنام على الصلاة؟ لا، جازم، هذا واجب، هذا وجوب. وإما على سبيل الندب، مندوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. لا، هذا نهي، خلينا نترك النهي، سنجعل الأمر أول، لابد أن نتكلم عن الأمر. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. صلوا أمر ولا مش أمر؟ أمر، لكن قال لمن شاء، يعني ليس أمر جازم. أنت تصلي أفضل، إذا لم تصلي فاتك الثواب. هذا النهي، يقول هذا مستحب. وتعالى في الطلق، سنقول في الطلق كذلك، إما أن يكون جازم وإما أن يكون نهي غير جازم، خلاص؟ هنا أمر، هنا أمر، وفعل، وفي الطلق نهي. إذا جاء الشارع ينهاك عن شيء نهيا جازما، جازم، لا تستطيع أن تفلت منه. يقول الله تعالى في كتاب العزيز تحريم بيان تحريم الخمر: الخمر وإن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص، تعالى يقول الله هذا النهي، شرب الخمر اليوم وبكره، لا، ما استطيع، فاجتنبوه، اجتنبوا تماما. يبقى هذا نهي جازم، يدل النهي الجازم على التحريم، الحكم الحرمه، الحكم هنا الحرمه. غير جازم، لا ينهاك لكن غير جازم. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب قائما امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتقيد، يرجع هذا الحديث مسلم. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما؟ شرب مرة قائما من زمزم لبيان الجواز، فدل هذا النهي لا تشربوا قياما على الكراهة وليس التحريم، خلاص؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فلا ينتهي هو ينهاك، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طب هذا نهي جازم؟ لا، غير جازم، هذا نهي للكراهة. مثلا تصلي مبروك لكن لم تفعل حرام. وهنا الكراهة. الحكم الآن معنا وجوب، تكلمنا عن الوجوب مرة سابقة، ما يثاب فاعله ويعاقب جاهله. نعم، ما يثاب فاعله ويعاقب جاهله. حرمة للحظ، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. كراهة يثاب فاعله يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. واضح؟ هذه أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. قضية ثانية الإباحة متساوي الطرفين، لك الفعل حر. أريد أنام الآن حر، طالما صليت خلاص. أريد أشرب الماء الآن حر، أشرب أو لا أشرب مباح، ليس هناك حظر عليك في الشرب أو عدم. هذه كلها الخمسة تسمى أحكام تكليفية تعود للمكلف، بمعنى أنها ترتبط بالثواب والعقاب بس، ليس لها شأن آخر، ليس لها شأن آخر في صحة العبادة أو في فساد العبادة، ليس لها شأن آخر في كون هذا الشيء مانع لهذا الشيء أو سبب فيه، لا، هذه أحكام أخرى، هذه أحكام وضعية. أحكام وضعية بمعنى أنها تمسك بطرفين، تمسك بطرفي الوجود والمنع. كلامنا لم تصليهم في مسألة الأحكام الوضعية يرتبط بالوجود، هل الأمر سيكون موجود متحقق صحيح ولا غير متحقق معدوم باطل فاسد؟ هذا هو الكلام عن الوجود والعدم بس، ما يتكلم عن ثواب ولا عقاب. صحته وفساده، وجوده او عدمه. اما هذا يتكلم عن الثواب والعقاب، فمن القبيح ان تقول مثلا عن حكم وضعي على انه تكليفي. لا، التكليفي يتكلم عن هذه الاحكام ثواب وعقاب، الوضعي يتكلم عن الوجود والعدم فقط، ليس له شأن بأمر آخر، ليس له شأن بأمر آخر. قد يرتبط هذا أو قد يتعلق هذا الحكم الوضعي بالمكلف وقد لا يتعلق بالمكلف. مثال، لما نقول مثلا طلوع الشمس أو زوال الشمس، إذا كانت الشمس في كبد السماء زالت الشمس ثم تحركت إلى جهة الغروب فقد وجب الظهر، نقول هذا شرط لصلاة الظهر، شرط. طب هل أنت تملك هذا الشرط؟ هل أنت تستطيع أن تقول للشمس تحركي قليلا؟ تملك هذا؟ ليس لك دخل فيه، هذا شرط ليس لك تدخل فيه، هو بنفسه يكون، هو بنفسه يكون. فلذلك الأحكام الوضعية ليس لها ارتباط المكلف بالأصالة، يمكن أن تطالب بها الوضوء بالنسبة للصلاة. فمن شروط الصلاة الوضوء، هل يمكن الإنسان أن يصلي بغير وضوء؟ يمكن؟ لا. يا شيخ صلي اتوضأ يا شيخ. لماذا قال؟ لأن الوضوء شرط. شرط يعني حكم وضعي. ليس حكم تكليف. هل رأينا هنا كلمة شرط؟ لا، الشرط سيأتي هنا. لأنها تتعلق بالوجود والعدم. بالصحة والفساد. هذه الأحكام الوضعية تنقسم إلى خمسة أقسام، أو هي اختصارا خمسة وتفصيلا سبعة. سبعة. الآن أنا أريد أن أجعلك يعني تفهم هذا الحوار من أوله إلى آخره. قضية الأحكام هذه تفهم، هذا ليس موجود في الكتاب ولم يشرحه الشيخ بهذه الطريقة، إنما أعطاك الأحكام مختلطة بعضها البعض. قال لك الأحكام الشرعية كم؟ سبعة. ما هي؟ الواجب، والصحيح أنه يعبر بالوجوب، الوجوب والندب والحرمة والإباحة والإباحة والكراهة والحظر والكراهة. خلاص؟ والصحة والفساد. الصحة والفساد ليست وضع، إنما الصحة والفساد وضع. فالأحكام الوضعية هي الشرط، السبب، والمانع، والصحة، والفساد، والعزيمة، والرخصة. هذه أحكام وضعية. أحكام إيش؟ ترتبط بالوجود والعدم. بالوجود والعدم. العدم أحسن من العدم. ترتبط بالوجود والعدم. هل هذا الفعل سيكون موجودا ولا معدوما؟ كأنه لم يكن موجود، كأنه ضربت فيه القنبلة فتفجر. ممكن يكون هكذا، خلاص كأنك لم تصلي. رجل دخل الصلاة، الله أكبر، ركع مع الإمام وسجد وقام وركع وسجد، وبعد ذلك أنا صليت بدون وضوء. ماذا نقول؟ خلاص لا صلاة، ضربت الصلاة. قال هذه صلاة باطلة. ماذا يفعل؟ خلاص انا صليت الحمد لله. لا، عيب الصلاة، لابد ان تقطيها. يبقى الشرط، الشرط ممسك بطرف واحد، ممسك بطرف واحد بس، طرف المنع. ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما هذا الكلام؟ ولا هذا الكلام مهم؟ لماذا أنت تقول لنا عدم وما عدم؟ ها؟ تكلمنا عن العدم والوجود، يعني وضعي. الشرط إذا لا يوجد الشرط لا يوجد العمل. الطهارة للصلاة إذا لا يوجد طهارة هل تصح الصلاة؟ لا تصح الصلاة. طب إذا وجد الطهارة أنا لا متوضئ فيه. هل إذا كنت متوضئ لا بد أن أصلي؟ لا بد. لا، أنت حر. خلاص أنا صليت الظهر ومتوضئ، دخلت وضوئي الآن. هل يجب عليك طالما ولد الوضوء لا بد أن توجد الصلاة؟ لا. وما يلزم من عدمه، يعني عدم وجوده، العدم، عدم الفعل أو عدم العبادة، عدم أو المعاملة. ولا يلزم من وجوده وجود الطهارة، وجود للصلاة ولا عدمه. يمكن تصلي ويمكن لا تصلي لذاته، يعني ليس لمؤثر آخر وإنما هو لذات الشرط. مثل الشرط الركن، مثله بنفس التعريف هذا الركن. لكن هناك فرق بين الشرط والركن. الشرط قبل العمل، قبل النهي. الركن في داخل النهي، في داخل العمل. الركن ليس ثمن. ثمن؟ لا، هو مثل الشرط. هو. لكن الشرط قبل العمل، والركن في داخل العمل. كالركوع. الركوع شرط ولا ركن؟ ركن. ركن كان الصلاة. عند عدم وجود الركوع لا تصح الصلاة. إذا واحد صلى كبر وقام وسجد وجلس للتشهد ثم سلم، هل صحيحة؟ لا، ما ركع هو. فإذا لم يركع صلاته باطلة. عدمت الصلاة، يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجود الركوع إن واحد بس ركع بس قال أنا أركع. هل هذا صلى؟ لا، لابد أن تكون مصليا صلاة كاملة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذات العباد. لماذا أنتم تهتمون بالكتابة يا أخواني الكرام؟ لا تتركوا الكتابة، لا تخاف، العلم هنا، اعتمد على هذا، احفظ، ركز في الفهم. الكتابة سهلة، أكتب لك أنا، يمكن أكتب لكم في البيت وبعد ذلك أصور لكم ورقة. أنا أريدك أن تفهم، أريدك أن تركز في هذا الكلام، لأنه كلام غير موجود في الكتاب ولا موجود في الكتب، هذا موجود من خلال عدة كتب، هذا استفراغ لجهد المسألة عشان تفهمها من أولها، مسألة الأحكام. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن قلنا أن تقدم معنا أن مسألة أن أصول الفقه أمرين يا أخوان الكرام، أنت حينما تتعلم أصول الفقه تبحث عن أمرين فقط، الأحكام، وهذا هو درس الأحكام بس، والثاني الأدلة، درس أصول الفقه، ما يوجد عندك أصول أخرى، أنت في أصول الفقه تتكلم عن الدين بس، أحكام وهذه خريطة الأحكام. هذه خريطة الأحكام التي موجودة في كل الأصول، أصول الفقه تتكلم عن هذه الأحكام فقط، ما في أحكام أخرى، لا يوجد، لا يوجد حكم آخر. وعندك قضية أخرى، قضية الأدلة، سيأتي معنا بالتفصيل. أنا أريدك أن تركز، السبب يمسك بالطرفين، هذا يمسك بالطرفين، طرف الوجود وطرف العدم، فيلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. مثل ماذا؟ مثل القصر. القصر، قصر الصلاة، سببه الوحيد، لا يوجد سبب آخر، الصف بس، ما يوجد سبب آخر. المجاهدون لا يقصرون، والمرضى لا يقصرون، والحائض والنفساء لا تقصر، المستحاضة يعني لا تقصر. لا يوجد قصر عندنا في الإسلام إلا لمن المسافر بس، السبب. إذا وجد السفر وجد القصر، وإذا عدم السفر عدم القصر. ينزل من وجوده، إذا وجد السفر الوجود، وجد القصر، وإذا عدم السفر عدم القصر. كل هذا ما ينزل من وجوده الوجود. طبعا هنا نطلب هنا مثل كالطهارة للصلاة، يلزم من وجود الوجود، ويلزم من عدمه العدم من ذاته. مثل ماذا؟ مثل السفر، خلاص؟ القصر أو قصر الصلاة، السفر لقصر الصلاة. تعال الآن، واضح يا إخوان الكرام لغاية هنا؟ مفهوم هذا؟ أنا أكتب كل شيء على السبورة حتى إذا فاتك كلامي تراه مكتوبا. المانع، المانع عكس السبب، ضد ما يلزم من وجوده العدم، ويلزم من عدمه الوجود لذاته. عكس السبب، السبب يسير في مسار واحد مع الوجود والعدم، لا ده العكس، ما يلزم من عدمه او ما يلزم من وجوده العدم، ويلزم من عدمه الوجود لذاته. مثل المسألة المشهورة التي تكثر الكلام عنها في كل حين، كل شوية تخرج لنا هذه المسألة، تطلب رأسين تطلع وبعدين تخرج وبعدين ترجع تطلع تاني. هذه مسألة اسمها المسألة البطاطية، مرة تطلع تطلب رأسين ثم تنخفض، تعرفونها؟ مسألة العذر بالجهل، مسألة العذر بالجهل، هذه قضية كل ما تطفع على الصف كل كم عدة سنوات، حتى عندنا هنا في مصر عدة سنوات تخرج وتطلب رأسها، ثم العلماء يهاجمونها ويوضحونها ويفهمونها فتخرج، ثم بعد ذلك نجد بعض طلبة العلم يخرج تظهر ما في عذر، وهكذا قضية متكررة، قضية نعم ليس كل جيل، أنا أقول لك كل خمس سنوات تقريبا، كل خمس سنوات تتجدد هذه المسألة كأنها لم تبحث من قبل، وكل مرة كأن الذي يتكلم فيها أتى بما لم يأتي به الأوائل، هو جاء بشيء ك كان كل الناس نائمين حتى هو جاء قال يا شيخ ما في عذر بجد. ما شاء الله أنت جئت خارج قلت ما في عذر. كان كل العلماء نائمون إلى أن جئت أنت يعني ابن أمك أنت ابن أبيك خلاص أنت الوحيد. أنا ابن جلب لا يا أخي الكريم ما سبحان الله هذه مسألة قتلت بحثا خلاص ذبحت ذبحناها قطعناها وشرحناها مئات المرات. ما يصلح الذي يحدث بين الناس الآن بين المسلمين خاصة وتجد الناس يتكلمون فيها كأنها مسألة. هذا من الموانع الجهل من الموانع. الجهل مانع من الكفر مانع يمنع من الكفر. الجهل عند تحقق الجهل بشروطه وموابته يمتنع الكفر. ما تستطيع أن تكفر. طب إذا لم يكن جهل وكان هناك علم لما يتميز بوجوده العدم. إذا وجد الجهل عدم الكفر أو عدم الإيمان. وجد الأسف عدم الكفر. وإذا عدم الجهل وجد الإيمان. هذا مانع. هذا مانع من ضمن الموانع. خلاص لذاته الضوء يعني كالجهل العقائد. ونظر ما نقول في العقائد والعبادات كل حاجة كل شيء والمعاملات وكل حاجة كل حاجة خلاص. الجهل هذا مانع. ما عندنا مرية في هذا ولا يكون عندكم مرية في هذا. هذا كلام خلط الذي يحدث بين المسلمين الآن. هذا كلام خلط بين الناس وبعضهم يدعي الشيخ ابن باز يا شيخ يقول لا علم للجهل. قل لو أنت تفهم كلام الشيخ ابن باز الذي يقول لك هذا الكلام أنت يفهم هو كلام الشيخ ابن باز. طبعا نحن لا نتجرأ على أحد. جماعة أنا أقول لكم هذا بجهد القصر جماعة كلام الشيخ ابن باز كله في هذه المسألة. الشيخ ابن باز يتكلم عن منحى معين وهو عدم تحقق الجهل. إذا كان معلوم الدين بالضرورة فلا عذر فيه إنه مش جهل لا يكون جهلا. معلوم الدين بالضرورة لا يكون فيه الجهل. هذا الجهل في غير معلوم الدين بالضرورة كحرمة الخمر مثلا أو حرمة الزنا. هذا معلوم الدين بالضرورة أو وجوب الصلاة أو توحيد الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. كل هذه عقائد لا يمكن أن يشك فيها ولا أحد يشك في توحيد الله. الذي يقول أن الله ثالث ثالث يقول هذا معذور بالجهل خلاص. الذي يقول أن في القرآن الكريم هناك آيات ينبغي أن نطويها وينبغي أن نمحوها هذا مسلم معذور بالجهل يا شيخ. هذا كافر خلاص. هذا خارج من الإسلام معلوم بالدين بالضرورة. الذي يقطع في النبي صلى الله عليه وسلم وفي نبوته ورسالته نقول هذا معذور بالجهل. هذا كافر صح ولا لا؟ هناك مسائل معلومه من دين بالضرورة هذه لا يعذر فيها بالجهل. اغلق الباب فيها. كلام الشيخ ابن باز ينصب على هذا رحمه الله. كلام الشيخ ابن عثيمين واضح. ابن عثيمين يصرح تصريحا يقول العذر بالجهل كما انه في العبادات هو ايضا في العقائد. كلام صريح واضح ليس هناك اي لبس. الكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اصلح واضح كده. كل هذا واضح. نتكلم عن الصحه في الجسد. وش معنى الصحه؟ الصحه ان هذا العمل صار نافذا ولو طلب اعادته نافذا. يعني خلاص هذا العمل اديت ما عليك فيه. امرك الله تعالى بالصلاه انت صليت خلاص يعتد بهذه الصلاة. طب يا شيخ أنا صليت لكن كانت القلب يعني هناك بعض الوساوس جاءت إلي. صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيح خلاص صلاة صحيحة. يبقى ما يعتد به ما يعتد به ويكون نافذا. نافذا خلاص نفذا يقول الشيء نافذ ولا يطلب بإعادة ولا يطلب بإعادة. فنقول هذا بيع صحيح هذه صلاة صحيحة. صلاة صحيحة يعني خلاص انتهت شيخ أديت اللي عليك خلاص. ما تعيد الصلاة ما تصلي الظهر مرتين في اليوم مرة واحدة خلاص يكفيك. الفساد ضد الصحة ما لا يعتد به ما لا يعتد به ولا يكون نافذا ويطالب في العبادات بالإعادة أو القضاء. واضح؟ كمن صلى مثلا وهو محدث يقول هذه صلاة فاسدة، فاسدة يعني غير معتاد فيه، لن ترفع، أنت الآن لم تصلي، لا بد أن تعيد الصلاة، الصلاة فاسدة، هذا حكم الفساد. العزيمة يعني هذا الفساد ربما يكون لفوات الشرط، أو ربما يكون لفوات السبب، أو ربما يكون لوجود المانع، مرتبط، كله مرتبط صحيح، هذه نتيجة طبعا، هذه نتيجة، لكنها نتيجة وضعية، ليست نتيجة تكليفية، لأنها مرتبطة بالوجود والعدم. المصدر العزيمة، التكليف من الشارع، ونعني بكلمة الشارع دائما، نسبة المفهومة، الله سبحانه جل في علاه ونبيه صلى الله عليه وسلم. حينما نقول الشارع، ما معنى الشارع؟ الكتاب والسنة، خلاص ممتاز، خلاص الكتاب والسنة، أوامر الله تعالى وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا هو التكليف، هذا هو الشارع. أحيانا يأتي لك الحكم بالأمر بالشيء ولا يتغير، لا يتغير، يأمرك الله سبحانه وتعالى بالصيام، ففعل هذا الصيام في وقته المأمور به عزيمة، لأنك تفعل المأمور به بغير ترخص، بغير ذهاب إلى الرخصة، بغير تسهيل في العبادة، هذه العزيمة، هو الأمر، الأمر من الشارع للشيء على أو على طريقة معينة لا تتغير، أمر ثالث كفعل الصلاة للحاضر، الآن أنت سليم تصلي أربع ركعات، هذا عزيمة، هذا إيش؟ عزيمة، لأنك فعلت الأمر الذي أمرك الله تعالى به، تقول هذا عزيمة، حكم إيش هذا العزيمة؟ حكم وضع. الرخصة هي الأمر بخلاف العزيمة، بس لابد أن يكون لها دليل، الرخصة لا تأتي من الأفكار وإنما تأتي من الشارع. ترخص الله سبحانه وتعالى لك أيها المسافر أن تقصر من الصلاة، لا جناح عليكم، خفتم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، أمر الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يبتلكم الذين كفروا. الله سبحانه وتعالى أمرك أن تترخص برخصة قصر الصلاة من أربع ركعات إلى ركعتين، ففعل الشيء على خلاف العزيمة، على خلاف إيه؟ العزيمة، لا تغير، فعل الشيء على خلاف العزيمة. لابد أن يكون بدليل من الشيء، أمرك الله سبحانه وتعالى بالفطر، أجاز لك الفطر في الصيام، خلاص؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا، رخص لك في التيمم استعمال التراب، هذا كله اسمه إيش؟ رخص، خلاص؟ فعل على خلاف العلم. هذه هي كل الأحكام الشرعية، ما يوجد عندك في أصول الفقه غير هذه الأحكام. تسهيلا على طالب العلم، يعني قال طالب العلم لسه في البداية وهذا أول كتاب، قال أن أذكر له الأحكام جملة ولا حاجة لهذا التفصيل، لكن هذا التفصيل مهم. لماذا هو مهم؟ لأنه ينبني عليه ما سيأتي من أحكام أو ما يأتي من بيزة. والصحيح من حيث وصفه بالصحة، طبعا كلمة الصحيح مثلها مثل الواجب مثل المندوب، الشيخ عبر بالفعل وأراد الحكم، صح؟ مش المرة السابقة كنا هذا؟ هنا كذلك الصحيح والصواب أن يقول الصحة ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يتعلق به النفوذ يعني لا تطالب بالإعادة، خلاص يكون هذا الفعل نفذ، قد برئت ذمتك منه، أمرك الله تعالى بالصلاة خلاص انت صليت، خلاص برئت الذمة من هذه الصلاة، ويعتد به يعني صار صحيحا لا تطالب بإعادته. متى؟ إذا استجمع ما يعتبر فيه شرعا، استجمع الشروط، شروط لها وفيت بها والأسباب حققت، ولا يوجد موانع، ولا يوجد إيش؟ موانع من الفعل، وإلا إذا وجدت موانع خلاص أنت معذور. ما يعتبر فيه شرعا عقدا كان أو عبادة، عقدا من العقود سواء كان عقد معاملة بينك وبين الناس، بيع شراء رهن وكالة غير ذلك، أو عقود عقد نكاح، أي عقد من العقود، أي معاملة بين الناس. والباطل من حيث وصفه بالبطلان، والباطل الفساد، الفساد والبطلان بمعنى واحد، هذا يساوي هذا، نقول الفساد يساوي البطلان، هو هو هو هو، ليس عندنا فرق، عند جمهور أهل العلم أن الفساد مساوي للبطلان، المالكية والشافعية والحنابلة الفساد يساوي إيش؟ الذي فرق بين الفساد والبطلان هم الحنفية فقط، هو يقول هنا البطلان ونحن كتبنا الفاسد أو الفساد وكلاهما سواء، ما لا يتعلق به النفوذ يعني ليس نافذ، خلاص ممنوع عنك، ذمتك ليست بريئة ولا يعتد به، ليس هناك اعتداد به، الشارع لا يعتبره، كأنه لم يكن، كأنه لم يفعل. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إذا إنسان يعمل عمل بدون نية فأنه لم يعمل، خلاص غير معتبر، أهو هذا هو فاسد، عمل فاسد، عمل باطل، صح ولا لا؟ صلى بدون نية صلاة صحيحة؟ لا، صلاة باطلة فيها اللي حقق النية. عقدا كان أو عبادة، والعقد يتصف بالنفوذ، العقد نصفه بأنه نافذ، نقول هذا عقد نافذ، بيع نافذ، هذا باللفظ فقط، أو الاعتداء نقول هذا بيع معتد به باللفظ بس. والعبادة يعبر عنها أو تتصف بالاعتداد فقط، هذا اصطلاح فقط، إنما المعنى واحد، النفوذ والاعتداد بمعنى واحد، يعني براءة الذمة، المعنى واحد، لكن اصطلح العلماء درجوا على أنهم يقولوا في العقد عقد نافذ وعقد معتد به، في العبادة لا يقولون صلاة نافذة وإنما يقولون صلاة معتد به، يقول لفظ الاعتداد في العبادة ولفظ النفوذ، بس هذا اصطلاح، لكن المعنى واحد كما تقدم معنا في الطهارة تذكرون الإزالة والإيه؟ والرفع، إزالة النجاسة ورفع الحدث ورفع الأحداث، هذا واحد، تقول إزالة الأحداث أو رفع الأحداث، لكن هذا فقط اصطلاح. والفقه كل هذا بينه الشيخ لأنه تعرض لكلمة إيش؟ مسألة الأصول والفروع والأحكام. الفقه بالمعنى الشرعي اللي هو العلم بالأحكام الشرعية، الفقه كلمة الفقه بمعناه الشرعي وليس معناه اللغوي، معنى الفقه لغة اصطلاحا، اصطلاحا ولا شرعا؟ شرعا، الشارع هو الذي جاء بمعنى، أخص من العلم، العلم دائرة كبيرة جدا، يمكن علم بالحساب، علم بالكيمياء، علم بالفيزياء، علم باللغة. يكون واحد عارف في اللغة شيخ لكنه ما يعرف شيء عن الفقه، ممكن ولا لا؟ ممكن. العلم أعم، أن العلم يتضمن جنس كبير ولو عدة أنواع علوم مختلفة لصدق العلم بالنحو وغيره. فكل فقه علم، فقه دائرة داخل هذه الدائرة الكبيرة دائرة العلم، كل فقه الدائرة الصغيرة هذه تسمى علما، وليس كل علم كبير يسمى فقها. ربما يكون علم فقه علم نحو، أو واحد عالم بالحساب أو عالم بالفضاء، كل عالم بالفضاء فقيه، لا، ليس كل علم فقه. والعلم معرفة المعلوم، أي إدراك ما من شأنه أن يعلم. ما معنى كلمة علم أصلا؟ العلم إدراك، والإدراك إما أن يكون تصور أو تصديق، تصور أو تصديق. إدراك المعلوم، إدراك ما من شأنه أن يعلم، هناك أشياء يمكن أن تعلمها، فإذا أدركتها تكون قد علمت، وهناك أشياء ما يمكن أن تعلمها. كيف الملائكة؟ الله تعالى يقول في كتابه العزيز في أول سورة الفاطر: مثنى وثلاث، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. الملائكة لا أجنحة، مثنى وثلاث ورباع، ممتاز. مثنى واحد هنا واحد هنا، الثلاث أين يكون الثلاث؟ كيف يقول الثالث محمد أحمد؟ هل أحد يعرف؟ رستم تعرف؟ هل يمكن أحد أن يفكر كذا ويخترع يقول الله الثالث يكون في الرأس؟ نقول له كذبت، ربما يكون في الذيل. قال أو واحد يقول الله ربما يا شيخ يكون جناحين في اليمين، أو ربما يكون جناحين في اليسار، إيش أدراكي؟ نحن لم نرى الملائكة، وإذا كنت لا تستطيع أن تصف الملك فكيف تصف الله سبحانه وتعالى؟ إذا كنت لا تستطيع أن تصف ملك من مخلوق لا يمكن أن تستطيع أن تصفه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وله 600 جناح، 600 جناح. الجناح الواحد فقط إذا فرد جناحيه، إذا بسط جناحيه 2 بس سد الأفق. طب فين الباب؟ فين الباب؟ 600 جناح، فين 600 جناح؟ يمكن فين 300 هنا و 300 هنا مثلا، وجناحين بس يسد الأفق؟ إيش هذا الخلق العظيم؟ هذا مخلوق، لكن الله سبحانه وتعالى خالق، لا يمكن للإنسان أبدا أن يدرك كلهم ولا كيفية صفاته أبدا، لا يمكن، هذا مستحيل. إدراك ما من شأنه أن يعلم الذي يمكن أن تعلمه، هناك أشياء لا يمكن أن تعلمها، لا يمكن، لا تستطيع على ما هو به في الواقع، يعني في الواقع الذي خلقه الله تعالى عليه. الله تعالى خلق الهواء، خلق الهواء، أدرك العلماء جزيئيات الهواء وتركيب الهواء، صح؟ أدركوه بهذا علم، لأنهم أمكنهم أن يدركوا ما هو في الواقع. فإدراك الإنسان بأنه حيوان ناطق، إيش هذا المقال؟ هذا القبط يصف الإنسان بالحيوان، هذا معقول؟ لا يا أخي الكريم، هو لا يصف الإنسان بالحيوان، فرق طبعا بين الإنسان المكلف والحيوان البهيمة، فرق بماذا؟ فرق بالإيمان، فرق بالعقل، فرق بالتبعية والطاعة. أما إنسان عاش في الدنيا كالبهيمة هو بهيمة، أسوأ من البهيمة. واحد عاش ما عرف الله، ما أسلم، ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كالبهيمة، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أضل من البهائم. الحيوان يعني فيه حياة، هذا معنى كلمة حيوان. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، لو كانوا يعلمون سورة العنكبوت. الحيوان يعني فيه حياة، حياة كاملة، حياة، الإنسان فيه حياة، حيوان وينطق يتكلم بلسان، أي لسان بقى، عربي روسي إنجليزي فرنسي أي لغة، المهم أنه ينطق، هذا هو إدراك الإنسان بأنه حيوان. ها؟ تصور هذا أن الإنسان حيوان ناطق، هذا علم ولا ليس علم؟ علم، أنه إدراك المعلوم على ما هو به في الواقع. معنى كلمة الإدراك، معنى كلمة العلم، معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. تعرف المعلوم الذي يمكن أن تعلمه على ما هو به في الواقع. الجهل بالعلم، خلاف العلم، تصور، تصور الشيء أي إدراكه، إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، ها؟ جهل. كونه يدرك الشيء لكن على خلاف ما هو به في الواقع. إنسان جاء من بعيد وأنت تراه، قل والله هذا الذي يأتي من بعيد إنسان ولا دب؟ هو دب. دب، تعرفون الدب؟ هو دب. سبحان الله، أنت تصورت هذا الشيء الذي يأتي من بعيد على أنه دب، ثم تبين لك أنه إنسان، يبقى تصورك الأول كان علم ولا جهل؟ جهل، لأنه على خلاف ما هو به في الواقع، على خلاف ما هو به في إيه؟ في الواقع. كإدراك الفلاسفة، الفلاسفة هذا علم، علم الفلسفة هذا علم نقص، علم إيش؟ حرام، يحرم تعلم علم الفلسفة، حرام. الذي يتعلم علم الفلسفة حرام، لأنه علم كفري، يقول لا هناك أنبياء ولا هناك ملائكة، وهذا الذي حدثكم به الأنبياء إنما هو قصص وروايات قالوها من أجل أن يجعلوا الناس يعملوا الصالحات. إيش هذا الخبر؟ تكذيب الأنبياء تماما، يكذب النبيين كلهم كلهم. إدراك الفلاسفة الجهال أن العالم، والعالم هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يسمى عالم، وهي عوالم وليست عالم واحد، عالم الإنس وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم البحار وعالم السماء وعالم الكواكب، عوالم، عوالم، وعالم الملائكة، عوالم كثيرة جدا. يقولون أن هذا العالم كله ما سوى الله قديم. قديم، قديم يعني إيش؟ يعني خلق نفسه. هل يمكن؟ هل يعقل أن الشمس خلقت نفسها؟ وأن الإنسان، طيب الإنسان من خلقه؟ ما يستطيع هو أن يقول أنه خلق نفسه، يقول أبي، أبو أبوك من خلقه، وأبي وأبو وأبو وأبو وأبو، تسلسل معه في الأخير سيجد إنسان خلق، وإلا كيف سيخلق نفسه الإنسان؟ خرجت النظرية التي يعني اشتهرت به روسيا، كانت متزعمة لهذه القضية إلى يعني سنوات قريبة، قضية التطور، مسألة التطور، تعرفونها درستموها أكيد في الله. وإلى الآن هذه ثبتت هذه النظرية أنها فاشلة وأنها كاذبة، وإلى الآن يدرسونها في المدارس. انظر إلى الإتحاد، نظرية ثبتت فشلها، هذا كلام خطأ، ما في شيء اسمه شيء ينشئ نفسه أبدا، لا يمكن، لا بد أن ينشئه منشئ. لذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى جاء إليه بعض هؤلاء وكانوا ينازعون في وجود الله تعالى، قال أنا الآن مجهول. لماذا أنت مجهول؟ قال والله أنا أنتظر منذ أسبوع سفينة جاءت من أقاصي الدنيا من الهند، وهي محملة بالبضائع وعليها جميع الأدوات التي نريدها ونحتاجها. خلاص إن شاء الله ستأتي. قال لكنها بغير ربان، لا يوجد فيها قائد. أنت مجنون، سفينة تمشي في هذه البحار المتلاطمة وهذه المحيطات بدون قائد يقودها، ستغرق وستتكسر وكيف ستصل إليك؟ بنفسها تصل؟ قال أنتم لا تصدقون سفينة تصل، تصدقون أن هذا الكون خلق نفسه؟ هذا جنون، هذا جنون. تصدقون أن هذه الشمس خلقت نفسها والقمر والسماء وهذا النظام البديع بنفسه يسير هكذا؟ كل يوم تأتي الشمس تخرج ثم تغرب، ويأتي الليل ويعقبه النهار، كل يوم كل يوم، والأحداث، والهواء لا يمتنع، والإنسان يسير على الأرض ولا تقلبه الأرض، هذا الانتظام البديع لا يرم عن وجود الخلق، مستحيل. أبوه هذا لا يسمى جهل، هذا جهل. يعني الشيخ هنا يقول أن إدراك الفلاسفة أن العالم قديم، نذهب نصلي. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استكمالا لما قدمناه من درس الأصول، يقول الشيخ رحمه الله: وبعضهم، يعني بعض العلماء، وصف هذا الجهل بالمركب. مش الجهل المركب، الجهل المركب هو أنه يدرك الباطل على أنه حق. الفلاسفة يدركون إدراك باطل، أن العالم خلق نفسه، وهذا إدراك باطل، ويجعلون هذا هو الحق. هذا هو الجهل المركب. أما الجهل البسيط فهو عدم العلم، بس حينما يسأل إنسان عن مسألة فكل أعلم، هذا جهل بسيط. أما إنسان لا يعلم ثم يدعي أنه يعلم، هذا جهل مركب. قال حمار الحكيم يوما، حمار الحكيم، تعرفون حمار الحكيم؟ تعرفون هذا؟ هذا مثل يضرب في كتب الطلب. حمار الحكيم حمار عزكم الله، وكان يركب هذا الحمار رجل يسمى الحكيم، وكان هذا الحكيم جاهل مركب، كل شيء يفتي فيه وكل شيء يتكلم عنه، ما يقول عن شيء لا أعلم أبدا، كله يعرف. وهذا مستحيل، لا يوجد إنسان على ظهر البسيطة يعلم كل شيء، لا يمكن، هذا غير متحقق. قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الدهر كنت أركبه، كنت أنا أركب على صاحبي، أجعل صاحبي هو الحمار والحمار يركب، يكون هو راكب على هذا الحكيم. لماذا؟ يقول الحمار: لأني جاهل بسيط. عنده جاهل بسيط، الحمار لما لا يعرف يقف، صح ولا لا؟ ولا يتحرك يقف الحمار ويتحرك. وصاحبي جاهل مركب، الحكيم جاهل مركب. الحمار الحكيم يقول عن صاحبه أنه جاهل مركب، خلاص. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم ويتعلم أنه إذا لم يعرف شيئا نقول لا أعلم، هذا ليس عيب. جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله عن مسألة، سأله عن 40 مسألة، وكل مسألة يسأل عنها يقول لا أعلم لا أعلم لا أعلم لا أعلم. 39 مسألة منها قال لا أعلم. قال سبحان الله، أنت الذي يقولون عنك إمام دار الهجرة، أنت اللي يقول عليك إمام دار الهجرة، ما أنتش عارف حاجة؟ كل ما أسألك عن كل هذا تقول لي لا أعلم لا أعلم لا أعلم. قال: عد إلى قومك وأقول لهم أني أقول لا أعلم. لذلك من العلم أن يتعلم الإنسان لا أعلم، كل حاجة الإنسان يفتي فيها ويتكلم فيها، إذا كان لا يعلم يقول لا أعلم، يتوقف. هذا جهل بسيط، عدم العلم جهل بسيط. أما هو لا يعلم ويدعي أنه يعلم، هذا جهل مركب، جهل أفحش الجهل البسيط. وجعل البسيطة عدم العلم بالشيء، أنك لا تعرف ما هذا الشيء، كعدم علمنا بما تحت الأراضين. هناك تحت الأراضين، تحت الأرض، هناك أشياء لا ندريها، لا نعرف ولا نعرفها، فأحر نحن لا ندركها. فهذه الأشياء عدم علمنا بها، هذا جهل بسيط. وبما في بطون البحار، ما في بطون البحار، عدم علمنا به، هذا جهل بسيط. وعلى ما ذكره المصنف لا يسمى هذا جهلا. الشارح يقول أن هذه المسألة فيها وجهتي نظر. وجهة نظر الشيخ إمام الحرمين أن الجهل هو عدم العلم بالشيء مطلقا، كون الإنسان لا يعرف الشيء هذا كله يسمى جهل. تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، خلاص. إذا تصور الشيء، حدث عنده تصور وخالف هذا التصور ما هو به في الواقع يسمى جهل. إمام الحرمين يقول هذا. طب الذي لا يعرف أصلا فهذا لا يسمى جهل، لأنه ليس لا يسمى هذا جهل، لا يسميه هذا جهل لأنه لا يعلم أصلا. كان في السابق لا يعرفون ما في بطون البحار، الآن عرفنا من خلال علماء البحار وغيرهم. والصحيح من خلال كلام أهل العلم الجمهور يعني أو المعتمد في الأصول أن هناك جهل صحيح، جهل بسيط وجهل. في الأول الإدراك واقع والثاني غير واقع، ما في إدراك أصلا، تصور. الجهل تصور ليس إدراك، لأنه لو أدرك كان هذا مبنيا على يعني مبنيا على علم. الإدراك مبني على علم، أما هو لا يعلم أصلا، هو أصلا لا يوجد إدراك، إنما هو تصور. والعلم الضروري ضروري يعني تدفع النفس إليه، تضطر النفس إلى فهمه. العلم الضروري من القرآن الكريم ما هو ضروري يعلمه كل أحد، كما قال عبد الله بن عباس: إذا سمع الإنسان قل هو الله أحد، هل أحد يريد تفسير لهذه الآية؟ رجل يعرف اللغة العربية، قلنا لو قل هو الله أحد ماذا يفهم منها؟ الله واحد بس، لا تحتاج إلى تفسير. هذا علم ضروري يضطر إليه، خلاص ليس عنده إشكال. وهذا العلم الضروري ما لا يقع عن نظر ولا استدلال، يعني لا يكون مرتب، لا يكون أثرا، لا يكون بعد نظر. نظر يعني شك، استدلال يعني ترتيب دليل ووضع دليل، بدون هذا، بدون نظر وبدون استدلال. هذا يسمى علم ضروري، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. لمست هذا الكون، فهذا اللمس يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى نظر. نظرت إليك، هذا النظر يحتاج إلى دليل، إنما هو علم ضروري. سمعت كلامك، فهذا السمع يحتاج إلى دليل. الحواس الخمس اللي هي السمع والبصر واللمس والذوق والشم، وبعضهم أضاف إليها العقل، وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق، فإنه يحصل بمجرد الإحساس بها من غير نظر ولا استدلال. مجرد أن تحس خلاص، تلمس خلاص، تشعر. وهذا الشعور علم، علم ضروري ولا علم مكتسب؟ ضروري، تضطر إليه، تقول هذا خشب، هذا ذباب، بمجرد لمس. أما العلم المكتسب، ولاحظ أخي الكريم، هذه القسمة علم ضروري وعلم مكتسب، هذا في حقنا نحن البشر، عند البشر. أما في جانب الله سبحانه وتعالى لا يوصف علمه سبحانه جل في علاه بضروري ولا مكتسب، لا يوصف بهذا. هذا الوصف، هذه القسمة في حقنا، في حق العباد، في حق المخلوقين، قل هذا علم ضروري، هذا علم مكتسب. أما في حق الله، لا، ليست هذه القسمة عند الله. يعلم بذاته، هذا علم ذاته، علم بذاته سبحانه وتعالى، يعلم صفة ذاتية له، خلاص. الله عالم كل شيء، خالق كل شيء وعالمه سبحانه وتعالى، فإنه يحصل. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال. العلم المكتسب يعني المتحصن، كالعلم الذي ندرسه مثلا، هذا يقف على نظر، فكر، ذهني محرك، واستدلال، ترتيب أدلة، رد الدليل على الدليل. العلم المكتسب هو العلم المتحصن الذي تحصله أنت، هذا موقوف على نظر، نظر يعني فكر، إعمال الذهن، تفهم، تريد أن تفهم وكذا، حتى تتصور المسائل، وحتى بعد ذلك تفهمها فهما صحيحا. بالعلم، كالعلم بأن العالم حادث، العالم ما سوى الله، العالم بفتح الله، ما سوى الله كله حادث، كله حادث يعني مخلوق، من خلق الله؟ الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له، الله خالق كل شيء، فإنه موقوف على النظر في العالم، نظرنا في العالم، هذا يتوصل له بالعقل. أعرابي قال: البعرة تدل على البعير. إذا أنا أسير في طريق ووجدت روض أعزكم الله للبهائم، مباشرة ينقدح في ذلك أن هناك بهيمة مرت من هنا، صح؟ والأثر يدل على المسير، وجدت آثار أقدام، مباشرة تقول أن هناك أناس مشوا من هنا، صح ولا لا؟ ولا هذه تحتاج إلى دليل؟ خلاص ما تحتاج. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل ذلك على العليم الخبير؟ لا، تدل على الله مباشرة. هذا الوصول إلى الله تعالى يمكن أن يصل بالعقل حينما يرتب الأمور بعضها على بعض، سيصل حتما لابد أن لهذا الكون الفسيح خالق. قل انظروا، انظروا، تأمل ابحث في ملكوت السماوات والأرض تجد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه. أما عبادته لا يمكن أن تتحصل على عبادته إلا من خلال الرسل. كيف نعبد الله؟ كيف نصلي يا شيخ؟ ما يمكن، ما يمكن العقل يدلك على الصلاة بهذه الكيفية. العقل ما يدلك على هذا. أما الذي يدلك هم الرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى إليه. فإنه موقوف على النظر في العالم وما نشاهده فيه من التغير، فينتقل من تغيره إلى حدوثه. طالما أنه شيء يتغير، كان ليل ثم أصبح نهار، كان أول الشهر ثم أصبح وسط الشهر، كانت أول السنة ثم أصبحت آخر السنة، يدل على التغير. كان صيف ثم صار شتاء، هذا التغير لا، هذا حادث، التغير يدل على الحدوث. ما هو النظر؟ النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. لماذا؟ لماذا أنا أفكر في بعد العقل في هذا المنظور ليؤدي إلى المطلوب، حتى يؤديني إلى الغاية، حتى يؤدي بي إلى الغاية. فمؤدى النظر والاستدلال واحد. النظر هو أن تعمل ذهن تحرقه حتى تصل إلى المطلوب، إلى الحكم. المطلوب هنا هو الحكم. الغاية من النظر الفائدة، المقصد من النظر هو أن تعرف الحكم، حكم الشرع يعني. فكر حتى تصل إلى الحكم. طبعا تفكر بالطريقة الشرعية وليس الفكر المجرد عن الشرع. والاستدلال الألف والسين والتاء بمعنى طلب الدليل. طلب الإيه؟ طلب الدليل. الاستدلال طلب الدليل. يبقى معنى النظر ومعنى الاستدلال واحد، معناه واحد. فمؤدى النظر والاستدلال واحد. فجمع المصنف رحمه الله تعالى بينهما في الإثبات والنفي تأكيد. فجمع المصنف تأكيدا تأكيدا، خلاص، فجمع بينهما في الإثبات والنفي للتأكيد. الدليل هو المرشد إلى المطلوب. الدليل هو الذي يأخذ بيدك كدليل الطريق. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة كان له دليلا. ما اسمه؟ ما اسمه الدليل؟ لا، أبو بكر صاحبه. كان غير مسلم. عبد الله بن أريقط، صح؟ كان دليله لأنه كان خريتا. خريتا يعني يعرف الطريق في الصحراء. دليل يعني إيه؟ يعني سيأخذ بيده ليوصله إلى المكان الذي يريد. بس هذا هو الدليل، هذا معنى كلمة دليل. لما نقول القرآن دليل والسنة دليل يعني إيه؟ يعني تأخذ بك إلى المطلوب، إلى الغاية التي ينبغي عليك أن تصل إليها. الدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه، علامة تدل على هذا المطلوب. والظن، لما نحن عرفنا العلم عرفنا الجهل، صح؟ وعرفنا النظر وعرفنا الدليل، واضح؟ كل هذا ذكره. الظن تجويز أمرين. تذكرون المثال الذي ذكرناه؟ هذا الذي رأى من بعيد شبح، قال هذا إنسان ولا دب. هو تحير في الأول، قال سبحان الله هذا شكله دب. ظن منه، ظن. تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، أحدهما راجح عنه، ترجح عنه، أظهر من الآخر. أظهر يعني أكثر ظهورا عند المجوز، عندك أنت. ليس 50-50. صح. غالب الأحكام الشرعية ظنية، غالب الأحكام الشرعية ظنية، غالب الفقه ظني يا إخواني الكرام. العقيدة يقين، غالب العقيدة يقين. ما عندك يقول الله أظن أن الله واحد؟ كافر هذا. لابد أن يكون هناك يقين أن الله واحد. أظن أن محمد رسول الله، هذا كافر، ليس مسلم هذا. يبقى هذا الظن أكذب الحديث لأنه يظن الحق باطلا. أما الظن عند الفقهاء هذا هو أكثر الأحكام ظنية، الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج. ظن، ظن، ظن غالب الأحكام ظنية. تجويز أمرين، هناك أمرين. صلاة صحيحة ولا باطلة؟ الشافعية يقولون صحيحة والحنفية يقولون باطلة. ظن هذا ليس يقين، ليس عنده نص قاطع. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر عند المجوز الذي فعل هذا أو قام بهذا الظن. الشك تجويز أمرين مستويين، لا مرية أو لا مزية لأحدهما على الآخر، ليس لهذا فضل على 50-50 50% 50% 50% أن هذا إنسان، 50% أن هذا دب، هذا هو الشك. خلاص، كالذي يحدث في الصلاة للناس يشك هذه الركعة الثالثة ولا الركعة الرابعة، ما يستطيع أن يراجح أحدهما. فالتردد في قيام زيد ونفيه على السواء يعني بالتساوي شك، ومع رجحان الثبوت أو الانتفاء الظن أو الانتفاء ظن. واحد يرى من بعيد زيد، شخص اسمه زيد يعني يمثلون به دائما زيد وعمر، رأى زيد من بعيد قال هذا زيد واقف ولا جالس، شك، ما يستطيع أن يرجح. يمكن أن يكون واقف ويمكن أن يكون جالس، لكن ترجح عنده أنه واقف، أنا أظن أنه واقف، يعني يغلب على الظن، نسبة ارتفعت، بدل ما كانت 50 بقت 70%، 70% أن هذا واقف، أو 70% أنه جالس، لا ظن. لهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى مراتب الإدراك، تعالى نكتب مراتب الإدراك بالتفصيل حتى يتضح لنا هذا الأمر. مراتب إيه؟ الإدراك. مراتب الإدراك ست. صوروا هذا، صورتوا هذا، ما صورتوا؟ طيب نكتبها لكم هنا في هذا الجزء. مراتب الإدراك، واحد، أعلى مراتب الإدراك العلم. العلم يطلق إخواني الكرام ويراد به 100% اليقين. العلم يعني يساوي إيه؟ اليقين، اللي هو عبر عنه الشيخ إدراك الشيء على ما هو به في الواقع. خلاص؟ هذا يقين 100%. هذا يقين أصوليين. أنا؟ يختلف من المناطق. يختلف عن مين؟ من المناطق. المناطق أدعك منه إذا. الأصوليون يقولون أن هذا مراتب الإدراك العلم وهو يساوي اليقين. خلاص؟ وربما يعبر عن العلم بالظن، وربما يعبر عن الظن بالعلم. هذا في القرآن. هذا في إيه؟ في القرآن الكريم. ربما يأتي العلم بمعنى الظن، وربما يأتي الظن بمعنى العلم. واضح؟ لكن في أصل الكلمة أن العلم يساوي اليقين. 100%. لا شك فيه. اثنين، الظن. الظن تجويز أمرين، هناك أمرين ممكن وممكن، أحدهما أرجح، أحدهما نعم أظن، يبقى هذا أكثر من 50%، أكثر من 70%، 99% اليقين، 3 الشك. الشك استواء الطرفين ممكن وممكن، وهذا 50%، ممكن يكون قائم ممكن يكون قائم، ممكن صلاة صحيحة ممكن صلاة باطلة. 4 عندنا 1 اليقين، 2 الظن، 3 الشك، 4 من يذكرنا؟ الوهم. هو ما ذكره الشيخ هذا؟ الوهم أقل من 50، أقل من 50 يسمى وهم. خلاص؟ هذا مقابل للظن. عندك لو عندك كفة ميزان، في هذه الكفة أقول هذا ظن، يبقى في هذه الكفة وهم. خلاص؟ إذا ترجحت هذه الكفة تقول هذا ظن وهذا وهم. وفي وسط الشمال. خمسة الجهل. الجهل عدم العلم، ما في عندك احتمال، عدم العلم هذا الجهل البسيط، عدم العلم، لا لا أعلم، خلاص هذا عدم العلم، جهل بسيط. ستة الجهل المركب، وهو الذي عبر عنه الشيخ في الماضي في المد، قال هو تصور شيء على خلاف ما هو به في الواقع، يبقى عكس، بدل ما يدركه على ما هو به فيكون علم، أدركه على خلاف ما هو به، واضح؟ جعل الحق باطلا أو الباطل حقا، جعل الصواب خطأ والخطأ صوابا، هذا جهل مركب. بعضهم جعل هذا العلم إلى قسمين، قسم هذا العلم إلى قسمين، ضروري كما قال الشيخ اللي هو 100%، هذا العلم ضروري ومكتسب، مكتسب ربما يكون هذا المكتسب 100% وربما يكون هذا المكتسب ظن، خلاص تكون تحصل العلم لكنه ليس 100% بالظن. هذه هي مراتب الإدراك، مراتب إيه؟ الإدراك، مراتب الإدراك ستة أو سبعة إذا قسمنا العلم كده، ضروري وإيه؟ عدم العلم، الجهل البسيط عدم العلم، الجهل المركب الذي ذكره الشيخ إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، خلافه إدراكه على خلاف ما هو به في الواقع، خلاص؟ كان أدرك الحق، كان أدرك أن الإسلام دين باطل، هذا جهل مركب، لأن الإسلام هو الحق، دين الله، إدراكه هذا باطل، جهل مركب. بعدما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تعريف أصول الفقه من جهة الإفراد، الأصول وفقه، أراد أن يبين لك معنى أصول الفقه من حيث التركيب، مركب إيش هذا مركب أصول الفقه؟ مركب إضافة، من حيث تعريف هذا العلم على أنه مركب إضافة ليس بتعريف جزئيه، أي الذي وضع فيه هذه الورقات؟ ورقات طريقة، ما هو هذا العلم؟ طرقه، طرق الفقه، طرقه، الطريق يعني السبيل، والمقصود بالطرق هنا الأدلة، طرقه يعني أدلته، أدلة الفقه، أدلة إيه؟ أدلة الفقه، أصول الفقه هي أدلة الفقه واحد، أصول الفقه يا أخي الكريم ثلاثة أمور ذكرناها في اللقاء الماضي، أولا أدلة الفقه إجمالا، أدلة الفقه إجمالا، يعني إيش إجمالا؟ إجمالا يعني ليس تفصيلا، ليس بالتفصيل، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة، هل هذا الدليل يخص شيئا معينا؟ ولا لكل الأشياء؟ الدليل يخص شيئا معينا، يخص الصلاة، الأمر بإقامة الصلاة، طب هل هذا الدليل يبين لي حكم النكاح مثلا؟ أقيم الصلاة؟ لا، لا يبين لي حكم النكاح، طيب يبين لي حكم البيع؟ لا، ولا الحج ولا الطهارة ولا أي شيء، هو أمرني بإيه؟ بالصلاة، هذا دليل تفصيلي لأنه مخصص لشيء بعينه، يبقى الدليل إذا كان مخصصا لشيء بعينه يتكلم عن شيء بعينه يتناول قضية بعينها يسمى دليل تفصيل وليس إجمال. طب إيش الدليل الإجمالي يعني؟ الدليل الإجمالي هو الذي يتناول عموم المسائل، عموم إجمال اسم ماذا؟ مثل الأمر، الأمر مطلق، الأمر، الأمر عموما، أي أمر يأتي من الله سبحانه وجل في علاه أو يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا يحمل؟ الأمر المطلق، الأمر المطلق، مطلق الأمر، مطلق الأمر وليس الأمر المطلق، مطلق الأمر يحمل على ماذا؟ على الوجوب، هذا دليل إجمالي، فالأمر سواء كان في العبادة، سواء كان في المعاملة، سواء كان في الأخلاق، سواء كان في الأنكحة، سواء في كل شيء الأمر عموما في أي شيء غير دليل إجمالي الأمر الأمر الوجوب الأمر الوجوب دليل إجمالي الأمر المطلق بينهم فرق طبعا بينهم فرق كبير أمر المطلق والأمر الكامل أمر الكامل مطلق الأمر يعني حينما يأتي لك الأمر بدون تقييد بدون أي قيد مطلق الأمر خلاص أما الأمر المطلق هو الأمر الكامل الأمر المتحقق الجازم يعني هو الوجوب الأمر المطلق مطلق الأمر والنهي النهي للتحريم مش هذه القاعدة معروفة عند الناس كل ما احنا نتكلم الأمر للوجوب والنهي للتحريم صح الأمر للوجوب والنهي للتحريم هذا دليل إجمالي يعني ايش دليل إجمالي لا يختص بشيء معين لا يختص بمسألة بعينها إنما يتعلق بعموم أوامر الشارع كل الأوامر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم دليل دليل فنقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا يأكل بيمينه صلى الله عليه وسلم ويأكل مما يليه صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم دليل طريق طيب هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله كل أفعاله تتعلق بمسألة واحدة هذا دليل إجمالي طالما أنه لا يخص مسألة بعينه الإجماع حينما أقول الإجماع حجة الإجماع حجة هذا دليل إجمالي ليس تفصيل الإجماع في ماذا حجة الإجماع في الصلاة كل شيء والقياس القياس حجة والاستصحاب حجة وهكذا كل هذه أدلة إجمالية يعني إيش أدلة إجمالية؟ لا تتعلق بمسألة بعينها لا تتعلق بقضية بعينها لا تتعلق بأمر معين وإنما هي في عموم القضايا يقول من حيث البحث عن أولها بأنه للوجوب أولها عد الضمير أولها يعني إيش؟ مطلق الأمر هو أثقل فمطلق الأمر والنهي بدأ يعدل أشياء ثم قال من حيث البحث عن أولها هي مطلق الأمر لأنه للوجوب والثاني اللي هو النهي مطلق النهي لأنه للحرم والباقي بأنها حجج هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس والاستصحاب خلاص يعني أدلة الاستصحاب هو معنى عندنا عدة معاني للاستصحاب أولا من الأدلة التي استدل بها الشافعية هو بقاء مكان على مكان استصحاب الأصل استصحاب يعني دوام أن أجعل هذا الألف والسين والتاء للطلب أن أجعل هذا الأمر الذي ثبت دليله من حيث الأصل على الدوام زي إيه الأصل في البيوع الحل ولا الحرمة؟ الحل لكل بيع حلال ما لم يأتي مانع من هذا البيع خلاص؟ الأصل في الصلاة عدم الحركة ولا الحركة؟ عدم الحركة الأصل أنت تكون ساكن ولا الأصل نحن نقعد نلعب في الصلاة؟ لا الأصل أن أكون ساكن يبقى لابد أن أستصحب هذا الأصل فحينما أرى شخص يتحرك وهو يصلي يمشي يمشي يمشي يمشي أو صلاة باطلة لماذا؟ لأنه خالف الأصل إيه الدليل ما؟ ما الدليل من صلاة باطلة؟ لا أنت ما الدليل على جواز الحركة؟ هذا اسمه استصحاب الأصل استصحاب إيه؟ الأصل اللي هو دوام الحالة التي هي أصل هذا الفعل وغير ذلك مما سيأتي مع ما يتعلق به يقول الشيخ بخلاف طرقه على سبيل التفصيل طرق الفقه يعني دليل الفقه أدلة الفقه طرق جمع طريق والطريق بمعنى الدليل على سبيل التفصيل نحو أقيموا الصلاة دليل تفصيلي ولا إجمالي تفصيل لا تقربوا الزنا تفصيلي ولا إجمالي تفصيل لا تقربوا الزنا تفصيلي ولا إجمالي ممتاز الإجمالي هو الذي لا يتعلق بشيء معين بشيء معين. الإجمالي الأمر للوجوب الأمثلة التي قالها والنهي للتحريم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حج. أي فعل؟ الصلاة؟ أي كل الأفعال. الإجماع حجة. كل الإجماع في أي شيء. القياس حجة. أي قياس؟ في الصلاة؟ ولا في العبادة؟ ولا في المعاملة؟ ولا في إيه؟ في كله. إلا في العقائد. ولا نستعمل القياس في العقائد إلا قياسا واحدا فقط. وهو قياس الأولى. والاستصحاب حجة. هذا أيضا دليل إجماعي استصحاب. بقاء مكان على مكان. بقاء مكان على مكان حتى يأتي دليل يغيره. أما الدليل التفصيلي أقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا هذا دليل تفصيلي. فصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة داخل الكعبة كما رواه الشيخان حديث عبد الله بن عمر. والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب حيث لا عاصب لها. الإجماع بنت الابن كانت معها بنت صلبية نعطيها السدس فيها سدس التركة. قياس الأرز على البر قياس الأرز على البر البر يعني القمح في وجوب الزكاة وفي امتناع بيع بعضه ببعض متفاضلا الربا يعني جرائم الربا فيه هذا قياس. كل هذه أدلة تفصيلية ولا إجمالية؟ تفصيلية. كل هذا تفصيل نتكلم عن مسألة بعينها كما رواه مسلم. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها واحد بالصلاة وشك أنه خرج منه شيء يكمل صلاة ولا يخرج؟ يكمل. هذا دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي. كيف إجمالي؟ في الصلاة نقول أنت وأنت تصلي من شك في صلاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. دليل تفصيلي ولا إجمالي؟ الشك في العبادة هو شك في أي عبادة وأتكلم الآن على الطهارة فقط. أصلنا حفظنا ما لا يفعل تفسير. هو نعم هو يقول هو بخلاف التفصيل بخلاف طرقه على سبيل التفصيل نحو فأقيموا الصلاة. هل الإجمالي حد يتناول لا. لا لا لا ليست هذه المسألة مسألة القواعد والضوابط. لا نخلط إخواني الكرام بين القواعد وقضية الأدلة الإجمالية. الأصول أصول الفقه تتكلم عن الأدلة الإجمالية الأدلة التي ليست محددة هي مطلقة مفتوح لها الباب ليست مقيدة بمعنى أنها لا تخص بابين. لا ليست بابين بس نتكلم عن الصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع هذه الأدلة الإجمالية. إذا كان يتناول البابين فقط لا هذه مسألة تفصيل هنا هذا خاص إذا كان يتناول البابين فهذا تفصيل الإجمالية حتى كل مطلق الإجمالي مطلق كل استصحاب دليل القياس دليل هذا مطلق عندنا يعني تخصيص. واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائها فليست كل هذه المسائل بقى كل هذه الأدلة ليست من أصول الفقه لأنها تفصيلية وليست إجمالية. وإن ذكر بعضها في كتبه تمثيلا قبل شيء بارك الله أنت تقول أن هذا تفصيلي ولا إجمالي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيل. طب لماذا أنتم تذكرونه في أصول الفقه؟ التمثيل ذكر المثال بس واضح. وهكذا تقولون طهارة واحد شك في طهارته هل خرج منه ريح أم لم يخرج تفصيل ولا إجمالي؟ تفصيل. طب لماذا تذكرونه في أصول الفقه؟ بالتمثيل يذكر مثال فقط ممثل. من أول شيء في أصول الفقه، معنى أصول الفقه طرق الفقه إجمالا، طرق الإجمالية، أدلة الإجمالية. اثنين، كيفية الاستدلال به، يعني الطريقة التي يستفيد بها المجتهد هذا الدليل، كيف يفعله، كيف يستفيد من الطريق الإجمالي، كيف يطوع هذا الطريق الدليل الإجمالي، كيف يطوع هذا الدليل من أجل أن يصل إلى الحكم، وكيفية الاستدلال، يعني كيف يأخذ هذا الدليل الإجمالي يستفيد منه في مسائل الحكم. وسيأتي إليه الدليل، نقول الأمر للوجوب. طيب كيف سيستخدم هذا الدليل ويستخدمه حينما يأتي إليه دليل، حينما يأتي إليه مسألة، بطرق الفقه من حيث تفصيلها عند تعارضها، يعني حينما يأتي هناك تعارض بين الأدلة، يتعارض عنده أدلة، جاء عندي دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عندي دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا استعارض. طيب ما الذي يفعله المجتهد؟ هل طيب كيفية الاستدلال؟ كيف يستدل؟ أنت عندك تعارض الآن بالظاهر، ولا يوجد تعارض في الحقيقة، تعارض في الظاهر. هذا التعارض الظاهري ماذا ستفعل فيه؟ هل ستجعل الدليلين خلاص؟ ولا سترجح أحدهما؟ ولا ستجعل أحدهما ناسخا والآخر منسوخ؟ فكيف تفعل؟ الكيفية هذه هي عمل المجتهد، كيفية الاستدلال، هذه من أصول الفقه، لكون الأدلة ظنية، من تقديم الخاص على العام، إذا عنده دليل خاص دليل يدل على الخصوصية خاص بهذا الأمر، ودليل عام آخر دليل عام، هل يقدم العام على الخاص ولا يقدم الخاص على العام، ولا يعمل العام ثم يختص يستثنيه بالخاص، ولا ماذا يفعل؟ كيفية الاستدلال هذه، كيفية تناول الأدلة، هذا يدخل في أصول الفقه. كيف يتناول الأدلة؟ عنده أدلة كثيرة جدا، عنده بحر من الأدلة، فماذا سيفعل فيه؟ عنده أمر وعنده دليل آخر من فعل من السنة، عنده دليل خاص وعنده دليل عام، وعنده دليل مقيد وعنده دليل مطلق. مقيد يعني خاص، يعني يختص بمسألة معينة، يختص سواء كان تقييد بالصفة أو تقييد بالشرط، وعنده مطلق دليل آخر مطلق، ماذا سيفعل؟ كيفية فعل المجتهد هي كيفية الاستدلال، طريقة الاستدلال وغير ذلك. سأعطيكم مثال على هذا. جاء لنا قول من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. واضح أهو، لما يكون عندك القبلة هنا وتجلس لقضاء الحاجة، ما يمكن أن تجلس ووجهك للقبلة، وما يمكن أن تجلس وظهرك للقبلة، النهي واضح الحديث. ثم يقول عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب: صعدت رقيت على بيت حفصة أخته، بنت عمر زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر الكعبة مستقبلا بيت الشام وهو يقضي حاجته. سبحان الله، فعل يخالف القول، هذا لا فعل. كيفية الفعل في هذه المسألة أو في هذه الأحوال هي طريقة الاستدلال. بعض العلماء قالوا: يا شيخ بارك الله فيك، القول يقدم، نقدم القول ونترك الفعل. وبعضهم قال: لا لا لا لا لا، القول يقدم والفعل خاص. وبعضهم قال: لا لا لا لا، لا نقدم القول ولا نقدم الفعل، سنجمع بينهم. إذا تناوعت أنظار العلماء، كيفية الاستدلال هذه هي من أصول الفقه. ما هي طريقة الاستدلال؟ واضح؟ وغير ذلك. وكيفية الاستدلال بها تجره إلى صفات من يستدل. إذا من الذي يستفيد؟ هل أي إنسان في الدنيا يقول: اعتني بالدليل من الكتاب والسنة؟ الشيخ الدليل يعطيك الكتاب من الدليل، لكن لم تفهم، المسألة صعبة ليست سهلة، هذا لابد من المجتهد، وهو المجتهد. فهذه الثلاثة هي الفن المسمى بأصول الفقه، أساس الفقه لتوقف الفقه عليه، لأن الفقه يتوقف على هذه الثلاثة. يبقى أصول الفقه هي: واحد، أدلة الفقه الإجمالية. اثنين، كيفية الاستدلال بها. ثلاثة، حال المستفيد، صفات المجتهد. بس ما ذكره الشيخ. ثالث، ما ذكره إمام الحرمين لكن ذكره الشافعي. اختصروا، الشيخ اختصروا يعني، كأنه ما ذكروا اكتفاء بكيفية الاستدلال. الله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.